الدليل السادس على أن الأمر يدل على الفور قياسه نقيس. الأمر على بل نقيسه علينا على النهي، فيقال على أنه النهي يفيد الفور، هذا مسلم فور. لما أقول لك لا تأكل لا تشرب الخمر يعني لا تشرب الخمر الآن، وأنه بعد سنة أو سنتين، لا لما أنهاك عن شرب الخمر فالمقصود ماذا؟ لا تشرب الخمر يعني الآن، فالنهي يدل على الفورية بلا إشكال. فإذا النهي يدل على الفورية فالأمر يلزم كذلك، أما تدل علما على الفورية. ليش؟ لأن كل منهما يدل على الطلب، هم النهي يدل على الطلب هم الأمر يدل على الطلب، ثلاث اشتراك في الطلب. أن هذا إذا كان للفور ذاك ما يصير للفور، هذا مضافا إلى أنه في أحشاء الأمر أكو نهي عن الضيف، كما هذا ذاك اليوم بينا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضيف، وبما أن النهي كان يفيد الفورية فهذا من المسلمات يفيد النهي في الفورية. لما أقول لك لا تشتد الخمر، لا تلعب في الحمار، لا تزنيب، لا تسرق، لا تظلم، تهلاب المقصود شنو؟ الفورية فبلا أشكال، لا تسبق يعني فوران، لا تظلم يعني فوران، نعم، ولا تظلم يعني بعد يوم يومين لك من السابعة في أحشاء الأمر أكو نهي، وبما أننا يقتضي الفورية فالأمر هم أيضا يقتضي الفورية. إذا تذكرون هذا الدليل شبيه قدميا في البحث في بعض أن الأمر يدل على التكرار والمرة أم لا، شبيه هنا تتحدث ونفس ما ذكرناه من الجواب هناك نضبط الجواب هناك كلمة يعني دليل في الحقيقة دليل بأن احنا خلطناه دليل اجمعناه مسوناه دليل ولا هناك بيناه كل واحد مفهوم متميز عن من عن الآخر اتشير الواحد عندنا دليل الأول ياهو أنه انقيت الأمر نقول كما أنه يدل على الفورية الأمر بما كذلك أن كل منهما يدل على الفورية. جواب ما ذكرناه من أنه هذا قياس والقياس باطل خصوصا في باب اللغة. والثاني الذي تعتبرنا ناشن هو أنه في أحشاء الأمور أقلبي وأنه يقتضي الاستمرار يقتضي الفورية فالأمر هم كذلك. نفس الجواب الذي تعتبرنا ناشن هو نقول على أنه النهي الذي في أحشاء الأمر تابع لنفس الأمر، فإذا الأمر يقتضي الفورية النهي يقتضي الفورية، إذا ما يقتضي الفورية النهي ما يقتضي الفورية. وبما أن الأمر هنا ما ثابت أنه يقتضي الفورية لأنه عن حمدنا تحديده ما ثابت أن النهي يقتضي الفورية، إذا ما نقدر نقول النهي الذي في أحشاء أمر يقتضي الفورية. انظر الأمر السادس إن النهي يفيد الفور فيفيده الأمر فيفيده هذا يلزم الأمر ما تفيد الفور فيفيده لأنه طلب مثله من أكل طلب واحد مثل النبي الواحد اثنين قلت هذا الدليل نحلما إلى دليل الباب. وأيضا الأمر بالشيء في أحشاء إن نهي أصل الأمر بالشيء أصبرناه عن ضده عن أبدانه. والنهي وهو يعني النهي يقتضي الفورية. ثالثا الأمر هم يقتضي وهو يعني النهي الذي يخشى الأمر يقتضي الفور بنقل ما مر في نقطة المرة والاستقلاع فنحن مع مرة سابقان هاي بنحن مع مرة سابقان فهو يكتب الصوت هاي بنحن علما ترجع بنحن مع مرة سابقان مو ترجع على قوله وهو يكتب الصوت لا لا يرجع على أصل الدليل يقول بنحن مع مرة في مرحب المرة والتكرار هذا الدليل ماذا هذا الأول والثاني إذن هذا أنا أمر الشيخ صدرنا يا حمدي وغدره بالنحو الذي بينا هنا مخصصك كلش ماذا بينا بالنحو الذي مرعنا شو بينا هنا هم ناس في جنيه وجوابه نفس الجواب السابق وجوابه يعلم من الجواب السابق هنا فلا يحتاج الى تقريره من جد وجديد وانا قررت فيها احتج السيد اجينا ان احنا مش قلنا الاقوال في مساله الثلاثه جد كانت تذكروها او لا قوله انه يتبنى يعني انه يدب على طرف الضريحة والذي ابو القاسم ابن سعيد تبنى والعلام قوله ثاني اللي بيقول للفور والان تكتب وجود الفرنان وقوله ثالث يقول بانه مشترك وهو السيد المشترك لفظ بين فور وبين تراقيم تذكر ان شاء الله انه يريد زين بعد ما اظهر الله الآن نجي إلى دليل المقتضى. استدل الدليل. الدليل الأول على العنوان. دليل هنا. على العنوان. تذكرون شنو شلون هنا على العنوان أجيب. شلون على العنوان أجيبه؟ هذا دليل. إنه لا إشكال في أن الأمر تعمل مرة للفرد والمراد للفرد واستعمل مرة في الكتاب والسنة وبعد شكل كم تعرف وكذا في كتاب تفضل من ذلك تكتب عن كيف واستعمل مرة أخرى في التراخيم وطم المقدمة والأصل في الاستعمال هم إذا تقفي تقول وما استعمال اللفظة إذا تحفظها لا بد بعد فترة وما استعمال اللفظين لفظ في معنيين الا تستعمال اللفظ الواحد بمعنى واحد شلون اللفظ الواحد اذا استعملها بمعنى واحد اقل هو الحقيقي ولا يثبت انه موضوع ذي في معنى ولا كذلك اذا استعملنا اللفظ الواحد في معنيين هل الاصل هو ماذا على اي حال الحقيقي يعني موضوع على هذين المعنيين فيثبت بذلك انه صيغه افعال الذي استعملناها مره للفوق ومرة للتراخي يعني هم موضوع الفور وسمان حقيقة وهم موضوع الفور هذا يا أخوان التدين الكل كنت طبقت احتج السيد بأن الأمر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة ويراد به الفور وقد يرد وماذا يراد منه تراقي ومن مقدمة وظاهر استعمال اللفظ في شيئين يقتضي أن هذا اللفظ حقيقة وين فيهما في المعنيين حتى عن موضوع البعض ومشترك على التفسير ومشترك بينهم هذا حقيقة فيهما يعني مشترك يعني موضوع العلم موضوع البعض لاحظين مشترك هذا بأن تعرف عبد التفسير في حقيقة التفسير كان مشترك في التفسير هذا دليل الأول دليل الثاني يقول إذا المولى أمر العبد الثالث شيء قال المولى للعبد أكنس الغرفة يصح للعبد ان يستسلم ويقول يا مولاي انت مستورا ام متراحلا؟ يصح ولا ما يصح؟ والمولى لم يصح لان يجاوب يقول له فورا او يقول له متراحلا. هذا دليل اعلامه انه موضوع من؟ الدليل لو موضوع لخصوص الفور، لو موضوع لخصوص التراخي، ما يصح هذا الاستفهام من العرض. اذا موضوع لخصوص الفور شو معنى بعد موضوع الفور؟ معنى ليش تستفعيه؟ فاذا يتبين الموضوع للثنيه هم هذا مره هم الذات اخرى. فلذلك بما انه راح يصير مصدر بمعنى صح للعبد الاستفهام. وايضا فانه يحصل بلا شك. ماذا يحصل؟ ان يستفهم المامور. مامور من هو العبد؟ مع فقط طبيعي المامور مرة اعطوا فرد انهار يلزم بيد عصايا ويعمر يقول له بالعجل يوري صيح. وهي امارة على ان المقصود هو الفور. كلام اذا ما في امارة لا يقول. وايضا فانه يحصل بلا شبه ان يستفهم المامور مع فقد العادات والمرعاة المولى لم يعرف انه يريد من عجل مع فقد عادة او امارة يحصل العبد ماذا؟ ان يستفهم. شو يستفهم؟ هل اريد منه شيء يستفهم؟ عن انه هل المراد التعجيل عن الفور او التاخير؟ ثالثا والاستفهام ما يصح ما يحصل الا شويه يعني ومع الامور. اذا في صفحه العباره اكثر كيف ومع الامور ان الاستفهام لا يحصل الا مع الاحتمال في اللفظ. هذا اللفظ فيه احتمال احتمالي احتمال ان المراد به هذا احتمال المراد به ذاته يعني لذلك يحصل الاستفهام. وان اذا موضوع واحد هذا الاحتمال الثاني ما فيه. فلذلك لكن لما حكينا احنا لا يحتمل مين ثاني والجواب نسمع الجواب. بالجميل يتفق ويستشف الجواب يدل على انه عن الاول وهو ان الامر استعمل المره للفور الاول على ثاني ولا ومره للتراخي والاصل في الاستعمال الحقيقه يدل على انه هذا كلامك انما يتم تشوكت اذا مات دليل على المجازيه. اما اذا عدت دليل على المجازيه انا استعمال في هذا مجال واستعمال في ذاك مجال بعد ما نقدر نقول هو موضوع لكليهما نتمسك بقاعده الاطب الاستعمال الحقيقه. واحنا عدنا دليل على انه مجاز في هذا الفور مجاز في ذاته من التبادل. شنو دليل التبادل؟ فان المتبادر من الامر كما تقدم عندنا. ما هو المتبادر؟ فقط طلب الطبيعة على غير المتبادر. فقط هو طلب الطبيعة لا غير. لا غير عن شنو؟ ما يتبادر الفور وما يتبادر شهادة دليل انه موضوع من لطلب الطبيعة فقط. فاستعمال في طلب الطبيعة فقط وفقط في الحقيقة. اما ليس هو المتلاقي من اكباده يعني استعمال في جين مش يصير مجاز. ولذلك يقول والجواب ان الذي يتبادر من اطلاق الدليل الاول ان الذي يتبادر من اطلاق الامر للإطلاق يعني إذا ما تطريق ليس إلا ماذا شيء واحد وهو الذي يجعل. وأما الفور والتراخي ما يتبادر ليس استعمال به المجاز ما يتبادر يعني يكون قريب عليه فإنهما يتمان من لفظ الأمر طبيعه الحقيقه. واما دليلك الثاني، دليلك الثاني شنو قلت؟ اذا امر المولى عبده بشيء يحصل للعبد ان يستفهم ان المراد هو الفور او ان المراد هو التراخي، وهذا دليل على ان اللفظ موضوع لكليهما. والجواب، اسمع الجواب، والجواب المقارن، لانه طوخ نقول موضوع ماذا لطالب الطبيعه، موضوع اين لطالب الطبيعه. اذا قلنا موضوع طلب الطبيعه هم يحصل فيه اذن للعبد ان يستفهم المراد الفور او ان المراد هو التراخي. لنقول ان قلت اذا موضوع لطلب الطبيعه يعني معناه لما نقول اوكلوس يعني اريد الطبيعه، فور او تراخي هذا خارج معي مو محدود للكلام. فاذا قال ليش تسال عنه؟ اذا هو موضوع هذا بعد ليش تسال عن ذا؟ موضوع لطلب الطبيعه بعد ليش تسال عن فور والتراخي؟ لاني مو من معنى الموضوع له. قلت انما يستفهم العقل مما ان المولى يحتمل تجوز، يعني استعمل استعمال مجازي، واراد الفوز او اراد التراخي، فصحة الاستفهام وحسن الاستفهام من باب احتمال ان المولى ما يريد المعنى الحقيقي، شو يريد؟ معنى المجازي والفوز او التراخي. فانه قد المولى يستعمل اللفظ ويريد أحد معانيه المجازية، هذا احتمال موجود ولا؟ فإذا موجود فلعجز وجود هذا احتمال الحق يريد يستفيد، يشوف أنه مشير إلى معنى مجازي يريد المعنى الحقيقي. الخلاصة أكرر، صحة الاستفهام لا تدل على أن اللفظ موضوع هم للفوق هم موضوع للتراخي، بل الاستفهام يصح حتى على مبنى مبنانا مبنانا شنو هو؟ الموضوع لطلب الطبيعة. فإن العبد يستفهم على أن المراد الطور أو التراخي، لا لا يقول ما يصح إذا موضوع لطلب الطبيعة بعد ليش تستفهم عن المعاني المجازية؟ يعني تستفهم أن المراد الطور التراخي يعني هل معنى مجاز المراد ولا؟ شو معنى هذا ما له معنى مجاز اللفظ ولا معنى حقيقي، فالمراد المعنى الحقيقي، بعد ليش يستفهم عن المعنى مجاز المراد وما مراد؟ قلت بما أنه يصح للمولى أن يستعمل استعمال مجازي يطلع اللفظ الصيغة يعني ويريد المعنى المجازي من باب يصح له ذلك، لذلك العبد يستفهم يصح له الاستفهام. يقول المتواتر المتواتر يقول المتواتر المتواتر يا اللي يصير شو اللي يصير؟ يا اللي يصير؟ بالنسبة للعاد للعاد إيش يصير بعد الندب؟ بعد على قول أنا هو طلب الحقيقة. إذا الموضوع ولا طلب الحقيقة؟ بس تقول لي ليش عبد يستهزئ؟ من باب يحتمل أن المولى ما يريد المعنى الحقيقي، يريد المعنى المجازي. نظير إذا ضرب على أنه قال فعلي بحسن يحتمل العبد على أن المولى مراده رجل الشجاع يعني يريد المعنى المجازي. إذا لو هذا يريد معنى حقيقة في مجازي من باب أنه كثيرا ما يستعمل الأسد ويريد المعنى المجازي من باب كثيرا إذا ترسل صدق كثيرا ما يستعمل يريد المعنى المجازي، لذلك العبد يسعى أن يستفيد يحتمل على أنه يضرب الناس في المعنى المجازي. لما العقل ما يريد ما يريد يقول صحيح، لكن مع ذلك نحن احتمال ما يجي مثل ما يقولون صحيح. ويكفي ويكفي في حسن الاستفهام، ويكفي في حسن الاستفهام أجواب دليل ثاني كونه موضوع علم لطلب الحقيقة، علم العام وطلب الحقيقة. إذا موضوع ذاك بعد ليش يستفهم عن المراد الطبيعي موضوع ذاك بعد ليش يستفهم عن مادي عن المجاز المرادي ولا؟ يقول إذ قد يستفهم من أفراد المتواطي. متواطي شنو هو؟ اللفظ الذي إلى معنى وذلك المعنى إلى مصادق ويطلق على المصادق فيما بالتويه أنا بالحقيقة هم موجود بالكون هم موجود مين لكن هنا يتحقق الطبيعة بعد وهما أفراده على سبيل التواطي وعلى سبيل التشخيص قد يستفهم من أفراد المتواطي فيقال فراق هذا وذاك لشيوع التجوز به عن أحد إمام البشائر المولى يتجوز فيبقى له يريد هذا مع المجال الأولى لشيوع التجوز به باللفظ أن تجوز به عن أحد هذا النظيف عن أحد أحد بقية أفراد المتواطئين اللي هي المقام الفوق أو الثلاث فالعقل يقصد بالاتفاق طبع هذا احتمال ولهذا تشوف المولى يصح عن شيء أو يقول لك أريد ماذا كيف فوق أو تريد ماذا سرعة فلو كان موضوع مع من دون أن يكون المولى فتجوز واستعمل استعمال مجازي لو كان موضوع لخصوص الفور كما يقول المفسر أو لخصوص التراخي فالمولى لما يقول له أنت مخير لازمه أن يكون استعمال حين أبدا لما قال له أخلص يكون استعمال مجازي ليش هو موضوع لخصوصي هذا موضوع لخصوص هو إما أن يريد هذا بالخصوص إما أن يريد هذا بالخصوص فلما يقول له التأثير يصبح استحمام مجازي معناه ما موضوع هو لهما على سبيل التخليل لكن على مسألنا ليس بالاستحمام مجازي لو قال مخير كيف فورا عن طراقين ليس بالاستحمام مجازي ليش؟ لأن موضوع لضرب الطبيعة فإذا موضوع لضرب الطبيعة الطبيعة تتحقق فينا سلوة تتحقق فينا بالتراقين مثل المولى إذا قال لك كيف لا يكون المولى قد استعمل استعمال مجازي حينما قال رسول الله بينما على العلم المرتضى يكون استعمال مجازي ليش؟ لأنه على العلم المرتضى موضوع لخصوصي هذا الموضوع لخصوصي فعدم المجاز شو كيف يصير؟ عدم المجاز إذا كان المراد خصوص هذا أو المراد خصوصي أما إذا كان المراد هما التخيير يصبح مجازي لأن ما موضوع لهما على سبيل التخيير ولهذا يعني ولأجل أنه موضوع علما لطلب الحقيقة ما موضوع لهذا بخصوصا ولذلك بخصوصا يحسن فيما نحن فيه أن يجاب بالتخيير المولى يجيب العبد له خير بين الأمر حيث يراد المفهوم من حيث هو يعني إذا كان مراد المولى المفهوم المفهوم شنو طلب الطبيعة إذا كان مراد المولى طلب الطبيعة مو طلب الطبيعة الفردي مو طلب الطبيعة طلب الطبيعة المفهوم من حيث هو يعني مو المفهوم من حيث هو في الفور طلب الطبيعة هم يوجد في الفور هم يوجد طلب الطبيعة وين بالتبع نحن نقول إذا مراد المولى كان طلب الطبيعة من حيث هو طلب الطبيعة مو طلب الطبيعة من حيث موجود في الفور أو طلب الطبيعة من حيث موجود في التبع لا إذا كان مقصود المولى طلب الطبيعة بما هو وجود الطبيعة ولهذا يحسن فيما نحن فيه أن يجاب بالتخير بين الأمرين حيث يراد يعني في سورة ما إذا كان مراد المولى إنما قال أثنوس إذا كان مراد المفهوم مفهوم اللفظ مفهوم شنو هو طلب الطبيعة من حيث هو هو يعني من حيث هو طلب الطبيعة مو من حيث هو موجود في هذا الصوت أو موجود في ذلك يحسن أن يجاب التخيير من دون أن يكون فيه خروج عن مدلول الله يجاب التخيير ما يكون فيه هذا مجازية ما نشعر بما بالمجازية وبالتجوز والخروج عن مدلول وبالمجاز الخروج ماذا عن مدلول الله وأما في الحقيقة لا يوجد خروج عن مدلول الله فإذا يقول من دون أن يكون فيه خروج عن مدلول الله لا من دون أن يكون هناك مجاز ولو كان موضوع لكل منهما بخصوصه كما على رأي المنطبع موضوع هذا الخصوص موضوع ذاك الخصوص لكان في إرادة التخيير بينهما يعني قرب التراخي هذا الشركة ينتمي المجازية ليش في حروف المدور اللفظ يعني اللفظ إلا الموضوع يقول الصور بالخصوصية للصراحة أما فينا تعالك في التقييم ما موضوع ولا كان الموضوع في كل واحد منهما بخصوصية بخصوصية لكان في إرادة التخيير بينهما منه يعني الأمر حروف جون أم ظاهر الأسنان ظاهر الأسنان موضوع لهذا بخصوصية ولذاته بخصوصية أما لهما على سبيل التخيير ما موضوع وكان في إرادة التخيير بينهما من المجموعة من العمر طويل عن ظاهر له وارتكاب للتجوز ومن المعلوم العقل ما نشعر بالمجازية لو أتى بالمولى للتخيير تعال إلى أن الموضوع هنا لغلط الطبيعة فائدة خلصنا الآن بحثين صور وكراسي لا تخطر تكملة يا إخوان نقول في هذه التكملة في هذه الفائدة هذا من يبدو نقول إذا قلنا الأمر للفرد لو قلنا نحن لا نقول لكن لو قلنا أن الأمر للفرد سنطرح التساؤل الثاني لو فرض أن المولى قال لعبده اخلص بناء على الفور يعني معناها قصة وراه فلو فرض أن العبد هاون فلو فرض أن العبد هاون ما كان في الآن الأول طبيعي صحيح سيقول مو في الآن الأول يقول في الآن الثاني لأنه الآن الامتثال يا آن الآن الأول هو الذي يقع به الأمر فابتدائي وين يمكن يقع؟ في الآن الثاني بعد الأمر بعد فأنت تقول تهاون تهاون عشان لم يمتثل في الآن الثاني فسؤالنا هذا هل يجب علي أن يجيب فورا في الآن الثاني؟ فإن تهاون فقد رابع فورا فورا يجب الإجابة يقول لك ما دام ما جبت في الآن الثاني وتهاونت فالإتيان في بقية الآمافين أكل فوريا موصع بعض على ذلك مطلوب أنك على سبيل تراحب على ذلك إذا ما جبت الكنس ما جبت القبة في الآن الثاني إذا أكل هذا الثالث وضعه ولا أكل فوريا سبع الكبب أكثر في الثالث الرابع للخامس في الثالث يقول لا نقول لو أكثر في الآن الثاني ما جاب على سبيل الفوريا يجب عليه فورا الاتيان به في الآن الثالث إذا ما جاء في الثالث فالرابع وهكذا فورا فورا المطلوب الاتيان به في بقية الآن منهم من قال بهذا الاحتمال ومنهم من قال بالاحتمال الأول بالاحتمال الآخر أما من قال بأنه يجب الإتيان به فورا فورا استدل بهذا الوجه بهذا الدليل قال المولى لما يأمر العبد يعني المولى يريد من العبد الخمس مطلقة يعني ما تقيد إلا بالآن الثاني أنا أريد أن أحدث فورا بالآن الثاني بالآن الثاني بالرابع بالخامس فورا أنا أريد من عندك كنسكم يوجد فإذا ما أوجدت بالآن الثاني فلازم أن توجد الثالث الرابع بالخامس ليش؟ لأن الضوء أردك أن تجيب تحط لها ما مطلوب إلا يكون الجيب في الآن الثاني مطلوب جيب ما جيب في الثاني يكون جيب في الثاني ما يستطر عرق وعرق هكذا تذنب القائد بالفور بهذا القائد بالتراخي هذا التراخي يعني اللي قال إذا ما جيب في الآن الثاني مو لازم تجيب العام الثالث فورا. استدل بما قال على انه لما بناء على الفوريه لما المولى يقول لعبده ائت بهذا الشيء اقنص بناء على الفوريه يعني معناه اقنص في الان الثاني ولا كان يصرح ويقول له هيك شيء اقنص في الان الثاني اذا كان يصرح يقول له اقنص في الان الثاني فاذا ما جرى في الان الثاني بعد واجب ان يجيبه بعدين؟ لا هو لو صرح ما كان يجيب عليه الاشياء في بقيه الان فكذلك لولا تفعل تفعل كان المطلب حتى البطأ الكبار. بس قبل ما أفضل المطلب أقول الآن فرد شيء بيّنت اشتباهه قال في عرف الفائدة جديد في عنوان أنه بناء على الفور لو العام ما جاء فورا في العام الثاني فهل يجب عليه أن يجيب فورا في العام الثالث فورا في العام الرابع فورا يولا؟ لا الآن أتراجع أقول لا إذا ما جار في الآن الثاني فورا بعد هم واجب عليه يجيب فيما بعد لو يسقط عنه هاي الطرح الصحيح هاي الشيء هل يسقط عنه لأنه لا يسقط عنه يكون يجيب في بقية الآن لسه يجيب في بقية الآن فورا أو مدرعا لسه هذا مهم من أحد وإن كان هذا هم فورا لكن لسه مهم من أحد فبعض المشكلة جاء بناء على الفورية لو ما جار فورا لا يسقط عنها بعدين لازم يجيب اما قبل ان ينتهي فليس ما عنده شغل وبعض المشكله قال على انه اذا ما جبت فورا يسقط عنه في بقيه الان اما الدليل الاول الذي قال لا يسقط عنه دليل هذا قال المولى لو قال لعبده اقنص المولى يريد منه الكلم كيف يكون موجود؟ هو اللي يكون في الآن الثاني يريد منك بس إذا ما حصل في الآن الثاني يكون بعد الجيل الثاني هو يريد منك كم صح؟ يكون يجب في بقية الآن ما يريد أن مقيد في الآن الثاني وأما يريد أن يكون القول الثاني اللي ذهب إلى القول الثاني عن شنو الذي قال لأنه يصبر يا بناء على فوري لما المولى يقول أخلص معناه أخلص في الآن الثاني فلو صبح المولى وقال اقنص في الآن الثاني في الدقيقة الفلانية إذا ما في تلك الدقيقة يسقط فيما بعد فكذلك لو لم يصبح المولى ولم يقل اقنص في الآن الثاني لو لم يصبح أطلق فقال اقنص إطلاقه في حقنا لو صبح لأنه جيب في الآن الثاني بناء على الفورية لا فرق بينهما لو أطلق فكأنما صار بناء على الفورية فكأنما قال أقلص في الآن الثاني ولو كان يصرح من أقلص في الآن الثاني ما كان يجب عليه الاجتهاد في بقية الآن فإذا ما صعب لا يجب عليه قاعدة إذا قلنا بأن الأمر بالفور لم يأتي المكلف بالمأمور به في أول أوقات الإمكان أو أوقات الإمكان يعني لكن هو بما انه يسميه آن ثاني لذلك نحن جرينا على تعبيره ولم يتم تلقيناه به في اول اوقات الامكان اول اوقات الامكان ياهو يعني اول آن بعد الامر فهل يجب عليه الاتيان بعد ذلك في بقيه الانات او يسقط عنه فهل يجب عليه الاتيان به في الثاني في الان الثاني ام لا ذهب الى كل علامه استفهام قبل ذهابه قبل ذهاب خدي علامه استفهام بعد ذلك ذهب إلى كل واحد من الاحتمالين كل واحد من الاحتمالين فريق ذهب إلى ذاك الاحتمال فريق إلى هذا فاحتجوا لأولياهم أنه ما يسقط. يجب عليك الأشياء بي ما يسقط عنك. إذا فاحتجوا للأول بأن الأمر يقتضي كون المأمور لمن أقول له أخرس. هذا أخرس يقتضي كون هذا الشخص المأمور يقتضي أن يرأى يسأل ولا يكون في الآن الثاني يكون كذا أسلم كان فاعل عمل إطلاق على الساعة عشرة يعني مو إلا في الآن الثاني في الآن الثاني أو الأول كيف مو إلا في الآن اللي بعد الأمر يكون كذا مو مقيد إلا بهذا الآن وكذا بقيت هذا الآن لازمه إلى هذا الآن نظر لازمه يسمع فإذا مطلوب ما مقيد إلا بهذا الآن وذلك يوجد استمرار الآن يعني وذلك يعني كون الأمر يقتضي كون المأمور به فاعل على الإطلاق يوجب استمرار الأمر يعني الأمر يقتضي مستمر في حياته. وللثاني يعني محتاجوا للثاني لما نحتاجوا؟ لأن بناء عقولي لما يقول لك أقنص الآن الثاني لو كان يطلعك أقنص الآن الثاني وما جابت وكان يدخل في بقية الآخر وللثاني احتاجوا للثاني لأن قوله هل يجري مجرى قوله يجري مجرى قوله افعل في الآن الثاني من الآن ولو طرح بذلك لو كان يطرح يقول له إيه اقنص الآن الثاني من الآن لما وجب الإتيان به سينا بعد الآن الثاني فلا تنهى عنه لو لم يصح عن كذلك. هكذا نقل المحقق والعلامة الاحتجاج من دولة نقلوا من دولة نقلوا من القاعدة أنه يتقف الآن بتحقيق من القاعدة لم يتقف ولم يرجح شيئا المحقق والعلامة نقلوا أدلتهم لكن ما قالوا يا دليل هو الصحيح يا أخو هو الصحيح وبنى العلامة الخلافة يقول العلامة عشرة شايفين قال هذا الخلاف في هاي المسألة خلاف في هاي المسألة شنو هو خلاف في هاي المسألة أنه يجب أن يجيب في بقية الآن إذا ما جاب في الآن الثاني وما يجب أن يجيب قال هذا مرتبط في مسألة أخرى شنو المسألة الأخرى لو المولى كله للعبد أخرس هذا أخرس هل في معنى أقنص في الآن الثاني فإن عطيته ففي الآن الثالث فإن عطيته ففي الآن الرابع وسمن بعد التلقية من عدد هل هيك شي معنى بناء على الفور هيك شي معنى يو بناء على الفور هيك شي معنى أقنص معنى شي بناء على الفور يعني أقنص في الآن الثاني وأما أقنص أنا بعد معنى شغل بيه المولى تعالى أقنص بناء عطوه مسؤول الأول ومسؤول الثاني إذا مسؤول الأول فلازمه لو عطوه الآن الثاني ما يسقط بعد بقية الآن ثم هو واضح وإلا مسؤول الثاني يسقط ما أعتقدت شنو أقول لي ولا فالعلامة رحمه الله قال أقنص معناه شنو معنى بناء عطوه بناء عطوه معناه شنو الله سبحانه وتعالى معناه شنو هل معنى أقنص يعني أقنص الآن الثاني فإن عطيته ففي الثالث فإن عطيته فهو هكذا هكذا معنى إذا هكذا معنى لازم هو أنه لو ما نقول الآن الثاني يجب على العجيبة في الخير أنطورا تطورا لم يكن عجيبة يوم معنى لا لا لا تشركه أما معنى أقنص يعني تكتبه في الآن أما ذي ما تكتب الآن مصبوط تاكد عن المولى بناء على هذا لازم أنه ماذا لا يقدر الآن ثاني يقدر العلامة الشيء جواب ذاك إن شاء الله وبنى العلامة الخلافة في مسألتنا أنه يصف الآنات البعدية ولا على أن قول القائل افعل هل معناه افعل في الآن الثاني فإن عطيته ففي الثالث وهكذا أو معناه افعل أفضل افعل في الآن الزمان الثاني بعد الأذن البقية تاخذ عنها من بين بيان حال الزمن الثاني وما بعد الزمان الثاني فإن قلنا بالأول يعني معنى إفعال يعني نقول في العام الثاني فإن عطيت في الثالث اقتضى الأمر يعني أنا أقول الشيء الفعل في جميع الأزمان يتبع أنه في الزمان الثاني في الثالث في الرابع في الخامس ففي كل الأمان مطلوب النبي. وإن قلنا في الثاني وإن قلنا في الثاني أي وإن ناسا وإن قلنا في الثاني يعني بقى أنك فلوس في حكم أو في سؤال الثاني أنا بقيت أنا مشكوك عنه لم يقتضي يعني لم يقتضي الأمر الإتيان في الآن في الآن الثالث والرابع والخامس فالمسألة عند الهوية هل أبنهم يسمون الأول الأحكام أو يسمون الأحكام الثاني وقد تبقه بعد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم كلمة يوسف الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم بأنه بناء على أن الأمر يفيد الفور فلو فرض أن المثلث لم يطق فورا فهل يجب عليه الإتيان بالفعل عليكم السلام ورحمة الله فهل يجب عليه الإتيان بالفعل في الآنات المتأخرة أم لا؟ قلنا بأنه بعض قال بعدم الوجوب وبعض قال بالوجوب وذكرنا دليل كل واحد من هذين ثم قلنا أفشايب العلامة رحمه الله بينا كلام العلامة بالأمس في اليوم نريد الضد العلامة قال المستخر قال قال المسألة مبنية يا مسألة أنه لو عصى فورا فهل يجب عليه الإتيان بعد ذلك؟ قال الجواب على هذا السؤال يرتبط بما التحقيق مثل شنو هي؟ وهي أن قول الآمر ركنوس هل هو بمثابة قول هكذا اخلص في الآن الثاني فإن عطيته فتت ثالث فإن عطيته وهكذا هل هو بهذا النظام أو أنه لا اخلص في النظام أن يكون اخلص طورا في الآن الثاني أما الآن في البعدية مسكوف فإن كان غالي اخلص هو الأول فلازمه حينئذ الإتيان بالفعل بالآنات البعدية وإن كان المقعد الثاني فلا يجب الإتيان بالفعل بالآنات البعدية هكذا أفاد العلامة كما ذكرنا الشيخ صاحب المعاني يعلق على هذا الكلام ماذا يقول يعلق عليه يقول هذا الذي ذكره العلامة وإن كان صحيح مقابل للمناقشة أذكر إذا أكنس بمثابة أن يقول القائل أن يقول المولى أكنس الآن الأول فإن عطيت في الثاني فإن عطيت في الثاني إذا بهذا المثابة ولازمه الإتيان بالآنات البعدية وإذا لا بهذا المثابة لا يلزم الإتيان بالآنات البعدية هذا صحيح مسلم كما قال ولكن المهم ليس هو ذلك مو المهم ان نحشيها الى الشايب يا شايب وهي انه ان كان مفاد اخنص هو الاول فيجب الاسم بالفعل في الاعناق البعض والا فلا المهم ان نحقق ان اخنص مفاد هل هو الاول او مفاد هو الثاني انت هذا تعتقد الايام فالمهم تحقيق أن مفاد أخرس هل هو الأول أو أن مفاد الثاني، هذا هو المهم. وأما أنه تجي تقول لنا يا أيها العلامة تقول لنا لو كان المفاد هو الأول فيجب الإتيان بالبعد بالأمان جدا، ولو كان مفاد الثاني فلا يجب الإتيان. هذا مزدد الكل واحد يعني، حتى هذا السوق اما من تروح تسوق اما تعرف هذا الشيء. اذا اقنص مفاده اقنص الان الثاني، فان عطيته الثالث، فان عطيته الرابع، اذا هذا مفاده وبلا اشكال لو عقب الان الثاني يجب عليه الاتيان في بقيه. ولو كان مفاده الثاني يعني مفاده اقنص اقنص الان الثاني وانا بقيت انا مصروف عنه، اذا مفاده هذا فلا يجب الاتيان في بقيه. هذا واضح لدى كل شخص، وإنما المهم أن تحقق لنا وتثبت لنا أن مفاد أخرس هل هو الأول أو هو الثاني. وأنه تقول لنا لو كان المفاد هو الأول فيجب الإتيان به، لو كان المفاد هو الثاني فلا. هذا واضح، هذا إذا تحدثنا عن هذا المفاد هل هو الأول أو هو الثاني، هذا التحقيق علينا عن الكلام العلامة، فما بينه وإن كان صحيح وقد سبقه الى ذلك بعض العامة، لكن ليس هذا بمهم وبذي فائدة كثيرة، وانما المهم تحقيق ان المفاد هل هو الاول او تحقيق هو او ان المفاد هو الثاني. لذلك وقد سبقه الى مثل هذا الكلام بعض العامة. وهو وإن كان صحيحا، يعني ما أفاده وإن كان صحيح، لو كان مفاده هو الأول يجب الإتيان في بقية الأمر، لو كان مفاده الثاني لا، الأمر قليل جدوى جدوى الثالث ليش قليل فائدة. إذا الإشكال إنما هو في مجرى وجهين، الإشكال يحسن يعني احنا كل اشكالنا كل نزاعنا كل حشينا كل همنا في اي شيء في مدرة الوجه، يعني في ان مفاد اقنص هل هو الاول مدرك شنو او مفاد الثاني يقول التفسير. المهم انا استفدت ان الوجه الاول شنو طريق اثباته او الوجه الثاني شنو طريق اثباته حتى نختار، وانما غير اشكال يعني هذا النزاع هذا الإشكال، يعني هذا النزاع هذا المهم إنما هو نظرة الوجهين اللذين بنى عليهما الحكم، بنى على هذا الوجهين الحكم على الأول الثاني تقول الفعل، على الثاني قال لا على الأول قال ما يصبر على الثاني قال يصبر. يا في نفس الوجهين نفس الوجهين واضحة، على الأول يجب على الثاني لا، هذا واضح يا أخي. فنفس الوجهين لا عنده كلام ديني وإن من كلام في مدركة لا في إيمان هذا عطف عليهم لا لا في مدركة الوجهين عطف على ذلك. إذا الإشكال إنما هو عطف على في مدركة الوجهين، إذا الإشكال إنما هو في مدركة الوجهين لا في نفس الوجهين، فكان الواجب أن يبحث عنه عن يعني عن عن مدرك الوجهين، هذا يكون تبحث عن والتحقيق في ذلك. الآن هو الشهيد هو صاحب المعالم رحمه الله، هو اللي بيجي يحقق المطلوب، هو اللي بيحكي هذا كل الحكي اللي بيحكي حكينا حكي الغير ومناقشة كلام الغير، أما هو يريد يحكي يقول ما تحقيق المطلوب. المهم الشيء يكون نرجع للأدلة الذي استدلوا بها على أن الأمر للقول. كم دليل استدلوا به تذكرون جديد ولا ستة؟ الراجع بنيش الأدلة الستة اللي استدلوا بها على أن الأمر للفور فنشوف تلك الأدلة ايش تقتضي. هل تقتضي أن المثلث لو عطى ولم يأتي بالفعل فورا يلزم على الاتيان في بقية الآن أم لا يلزم؟ الراجع لعله هي هذا الشيء. فإذا راجعناها نشوف ليس الأدلة على قسمين. إذا راجعنا الأدلة نشوف تلك الأدلة نراها على قسمين. قسم يقتضي أن الفورية من نفس الأمر ما نستفيد، وإنما نستفيد من الدليل الخارجي، يعني من نفس أخلص ما نستفيد الفورية، وإنما القرين الخارجي والدليل الخارجي دلنا على أن أخلص الفورية. وهذا مثال يا دليل مثل الدليل من هذا الخامس الذي استدل به بآية المسارعة خامسة أو ذي أهل الجماعة ما استدل فيه بآية المسارعة والاستدامة، فإنه في ذلك الدليل بالقرين الخارجي بالقرين آية المسارعة أثبتنا على أن المطلوب في الأوامر في الواجبات المطلوب ماذا لشان يتقلقه فقتل من الأدلة في الشيء القسم من الأدلة ينطينا الله أن الفورية تستفاد من نفس الأمر، يعني يثبت لنا أن نفس الأمر هو يدل على الفورية. هذا يقص الأمر من الأدلة غير آية المسارعة غير مستدلة فيه بآية الاستباق والمسارعة ينطينا هذا الشيء، يعني يعطينا ويبرهن لنا على أن نفس الأمور يستفاد منه الفورية وفي أحشائه الفورية الداخلية غير ما استدلت بها تكتشفه غير ما استدلت بها المسارعة والانتظار هكذا يعني مثلا الدليل الأول الدليل الفورية شنو هو؟ أن المولى لو قال لعبده أسكن الماء ولم يستهي بسرعة عد عاصيا وذمه العقلاء إلى آخره، وهذا دليل على أنه موضوع من الفورية. هذا كلام شيء ثاني. أن التسقني هو يدل على الفورية. مو بواسطة دليل خارجي ثبتنا أن الأمر. مو بواسطة آية المسارعة وآية الإثبات ثبتنا. أو مثل الدليل الآخر الذي كان شيء يقول مع قضية إبليس. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. يعني هذا معناه على أن الأمر موضوع لنا للفورية، من هذا دليل أن النفس خلاص تغنيش الأدلة السيئة بعضها يثبت لنا أن الفورية تستفاد من نفس الأمر وبعض تلك الأدلة لا يدلنا ويثبت لنا أن الفورية لا تستفاد من نفس الأمر وإنما الوصل دليل خارج نفس أن المراد هو الفورية. فإذا فهمنا شوف شرح الله في بعيد فإيه استفدنا الفورية من نفس الأمر بناء على تلك الأدلة التي تدلنا أن الفورية تستفاد منها من نفس الأمر لو مشينا على ذيك الأدلة فيصير أبنص مفاد أبنص يصير مفاد أبنص مستقبل للفورية، يعني لما نقول أخلص كأنه ما يشكى إلا أخلص الآن الثاني مقيدا إيمان بالآن الثاني فلنشينا حرر الأدلة لحرر الأدلة لأن الأدلة تبدلنا أن نجس أخلص للعقورية فكأنه قاعدة من قال أخلص يعني أخلص في الآن الثاني إذا تبدل شيء فلازم فينا لو أساس ما يصير الآن الثاني بعد الأمر ما يدل على وجود الإتيان فيما في بقية الأمر، لأن الأمر قاعد يثبت الوجود في الآن الثاني أما بقية الأمر لا يستفاد منه، يعني كأنه لو قطع سفر واحد إجاني وقال لي إلي شيخ تعال إلي في الساعة الثانية تسمع في الساعة الثانية إيش قال لي؟ القرآن صار الساعة الشهر وصار الساعة الثلاثة رجل الحين. فهل أبو كان على الساعة الثلاثة أربعة؟ لا. ليش؟ لأن أنا أقول أنا حاسب نفسي أحشوية نفسي أقول هو بيدي تحت ساعة الثلاثة أي وقت. فإذا بالوقت أنا ما جسد ففي الأشياء به في ساعة ثانية أو رابعة من السبيل مع أن نفذ ذلك الأمر أنه تعال ساعة الثلاثة بالثلاثة أو الرابعة من السبيل ما دام عين ينتفي حينئذ الوجوب بالانتفاع الاثيان في ذلك الوقت. اذا ما في الوقت الوجوب حينئذ ينتفي في بقيه الاوقات يعني ينتفي بهذا المعنى ما ينتفي بسنه الامور الوجوب هو اكثر الوجوب في نهايه التخاطر من الزمان اذا بقيه الاوقات من الزمان لم يثبت لنا الوجوب ولا ننتفي وجوبها من الاخر. فاذا شئنا على هذه الادله راح نستفيد فوريا من نفس الامور يعني القائل قطنوس كأنما جاء قطنوس من الآن الثاني لو بس يصرح فإذا ما بنا في الآن الثاني لو صرح وما بنا في الآن الثاني هل يلزم الإنسان في بقية الآن؟ لا فكذلك لو لم يصرح يعني لو بين قطنوس وما صرح في الآن الثاني وبنينا على الشيء أدلة أنت تقول ما يلزم الإنسان في بقية الآن ليش؟ لأن صار قطنوس كأنما أنا بني العدل يسمع البير على بني العدل كأنما رجع راح البير أفقد الآن وإن دلينا على تلك الأدلة الذي استدلنا فيها بآية المساعدة إذا استدلنا هذه الأدلة فيلزم الإتيان بالفعل في بقية الآن فيلزم الإتيان بالفعل في بقية ليش؟ لأن على مقتضي تلك الأدلة نفس أقنص على من يدر نفس أقنص مو مصادر ليس مصادر أقنص في الآن الثاني وعندما مفاجئ وجوب الخمس مطلقه في الان الثاني في الان الثالث في الان الرابع في الان الخامس في جميع غايه المراه دليل الخارجي قالنا يلزمك ان تاتي بالكن هذا الدليل الخارجي من استخدام الجمله من ايه المساعده استفدنا منه انه يلزمنا الاجابه بالكن في الان الثاني يعني كانه راح يدور عندنا شو امر امره راح يدور عندنا أمر بأفضل إتيام بالفعل في أي آن من العالم هذا الجميع أمر مطلق ليش مطلق ما مقيد بالآن وأمر ثاني استمرتان من الآن سابقوا فاستبقوا سارحوا أو فاستبقوا شو استمرنا من ذلك أنه يلزم الإتيام بالكن في الآن ثاني كأنما الموضع جاء أقنص في أي آن كأنما أقنص ما معيه في الآن الثاني وأمر ثاني يلزم الإتيان به فيها في الآن الثاني استفدنا هذا الأمر الثاني من آية المسارة إذا ما بنا في الآن الثاني يعني أعطانا يا أمر الأمر الثاني استفدنا من آية المسارة أو الإتيان شباك راح يصل أما لزم الإتيان في أصل الفعل ولو في بقية الآن فكيف نستفيد من هنا الأمر الأول لأن الأمر الأول ما كان مقيد بالآن الثاني الذي دلنا على لزوم الإتيان في الآن الثاني هو الأمر الثاني مستفاد من آيات المسارعة والاتباع شذلك الأمر راح يصغر وأما لزوم الإتيان به في بقية الآن لو عصر فذلك مستفيدا من نفس الأمر الأول فإن نفس الأمر الأول ما كان مقيم الأمر الأول كان يقول جيب أطنه ما كان في الآن الثاني إذا دليل خارج كان جيب الكرس في الآن الثاني فلما أعطي راح الأمر الثاني يصبر أما الأمر الأول فالمفروض مطلق فإذا كان مطلق فيلزم الإتيان بالفعل في بقية الآن فالمسألة إذن هذا تحقيق صاحب المحال نظرة الوجهين يعني بين الإتيان يعني يمكن أن نقول الوجه الصحيح ياهو وماذا نقدر نقول على أنه نظرة السقوط هو هذا نظرة السقوط ندرك السقوط سقوط لزوم الإتيان في بقية الآن ندركه هذا أنه مو هذا الوجوه الأول أو الثاني وجوه اللي تستدلين بها على الفورية غير آية المسارع والاستفاء فإنه بناء على هذه الوجوه يصير أطنس بمثابة ما قال المولى عليكم السلام ورحمة الله أطنس في الآن الثاني بهذا المثابة راح المقيد فإذا قال مقيد في الآن الثاني وحينئذ لما أعطي يعني فقط هذا الأمر بعد ما لي دلالة على أنه في بقية الآن في الآن وأما مدرك عدم السقوط شنو ما لو استردنا إلى آية المسارعة والاستباع، فإنه بناء على ذلك المدرك يصير عندنا أمران: أمر يكون كفر وهو الإطلاق، وأمر ثاني نستفيد منه المساواة وتجيب التنسي من العالم الثاني. ونحن البورية الأمر الثاني راح يستخدم هذا الأمر الأول يطالب في من بالفعل في أي آن الأمر الأول ما بقي في ثوره إلا في العالم الثاني. فالإنسان يكون يشوف في هذا دليل الإسلام برآية المزارعة والإسلام يوم الإسلام الدنيشة الوجوه، فمن بنى على تلك الوجوه لا تنواشي يفوز بسقوط الإسيان في البقية الآن. من بنى على آية المزارعة لازم أن يقول بالسقوط بعد السقوط، وغالب القوم هو الأول يعني بعدين إعلاما على تلك الأدلة فيقولون حين إلى المنافس كلامنا واجب يا مو واجب. إذا قال له اسق الزرع فينا في الساعة الثانية ليس بوارك على الساعة فإذا ما أخذ في الساعة إذا فطار أو عمد الناس لما نصل الساعة ثلاثة واجب أسأل هذا السؤال نستفيد هذا الآن واجب يكون يجيب بعدهم في الساعة وقال لي في الساعة الثانية واجب ما نستفيد بعد ما نرى في الساعة الثالثة عنها بلي وتبدأ من ضرع لأنه مباح وكذا أدري المولى مثلا يرضى شوفك لكن مطلب ملاقة لكن حتى الآن على اتمام الوجود النفس وكل كلام مبنائك على الحفظ هو طور صاحب المعالم أصلا ما يبني على أن الأمر للفور فهذا الحشي كل باطل عندي لأن احنا قلنا لو بنينا على الفوري هاي لو بنينا بعض مرات إنسان ماذا هي يسمعها لكن لا يلتفت إلى مخدع لو بنينا على الفور نحن لا نبني على الفور لو بنينا على الفور نوجه هذا السؤال الثاني أنه لو لم يأتي المثلث بالفعل فورا هل يجب عليه الإنسان في بقية لا لو بنينا على الفور لكننا نحن لا نبني على الفور فأصلا هذا بحثنا إلى مجال على رأينا فلما قاعد نتكلم بعض ما قاعد نتكلم عن مبنى القوم يعني لو فرضنا أن الأدلة ستة كانت تامة فإذا كانت تامة قاعد يأتي هذا والتحقيق في ذلك يعني أنه هل يجب الإتيان في بقية الآنات لو لم يعتده فورا أم لا يجب والتحقيق في ذلك أن الأدلة التي استدلوا بها نحن فمن في الأدلة يعني نقول بفورية أن الأدلة التي استدلوا بها على أن الأمر للفور ليس مفادها على تقدير تسليمها يعني نسلمها فوق خلاص ليس مفادها واحدة متحدة يعني واحدة بل مفاد بعض الشيء تبقينا أن الفورية داخل في أحشاء يعني ما بيستخدم هو يدور على الفورية كل بعض يدبس فيها الفورية سنده الخارج بل منها ما يدل مفاد مو واحد بل منها من تلك الأدلة ما يدل على أن الصيغة بين سياسة قضيه صحب الفور ما عدا بمين ومنها ما لا يدل على ما لا يدل على أن الفورية سنة ولم يرتبط وإنما يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال يعني ذاك الأمر مو فوري يعني نستفيد وجوب المبادرة من دليل آخر وهو يعرف نستفيد منين من آيات الأمور فيها بالمصارعة فمن اعتمد في استدلاله على الأول على الأولى على الأدلة الأولى مناسب شيء يقول بسقوط الوجود في بقية الأناس ولا إذا الفورية تمنعنا في الأمر الثاني لا محيص له إلا أن يقول، لا مفر له إلا أن يقول. لمن يقول؟ بالسقوط في بقية العامة. ليه؟ لأنه مطار حكم الصلاح يسلك عنه ما قال المولى حكم الصلاح يسلك عنه قيد بالآن. فمن اعتمد في اعتباري على الأولى فليس له عن القول بسقوط الوجوب. مفر ما إلك عن القول بسقوط الوجوب مفر، يعني شو المعنى العبارة؟ يعني لازم أن يكون بسقوط الوجوب في بقية العامة. ها؟ ها أحسن بعض الناس يعتبر واحد ما يدري تفسير شو معناه ذلك. ليس له عن القول بسقوط الوجوب مفر، يعني لازم أن يقول ما يتبطل أن يفر. حيث يمضي أول هجمة المعتبرة، حيث يمضي أول أوقات الثاني، أول أوقات الثاني شنو هو؟ الآن الثاني، كلامنا هو الآن إذا مضى الآن الثاني لازم أن يقول بسقوط الوجود. ليش؟ يعني بناء على هالشيء أدلة من نفس الأمر من سبيل الثورية، يعني كأننا لا مضى الفعل في الآن الثاني، لأن إرادة الوقت الأول تحول يالي في الآن الثاني. على ذلك التقدير، على ذلك التقدير أن الفورية تتعلم من نفس الأمر. اسمع وعي، لأن إرادة الوقت الأول بعض مجلول صيغة الأمر. شو بعد حسين؟ كأنما الأمر الجاي لما جاي الأخلص كأنما جاي أطلب منك الكنس فوراً. فكان ابن زرس أن يقول أوجبت عليك الأمر الثاني في أول أوقات الإنسان مول عن الثاني، ويصير من قبيل الواجب المعقص أنه وقته في من الوقت المعين والمعين الثاني. ولا رأيب إذا كان عندنا واجب موقته في هذا الوقت لا رأيب بأنه شنو بفوات الوقت يسقط الواجب، ولا رأيب في فواته في فوات الواجب بفوات الوقت. هذا الذي اعتمد علينا على تلك الأدلة الأولى، ومن اعتمد على الأدلة الأخيرة الذي يثبت لنا الفورية من الدليل الخارجي يثبت لنا من آية المصارعة. لا، اللي هذا مش يقول بعد السقوط، هي كان الأمر الأول يبقى مطلق لما قال أخلص، بعد هذا الفورية من حتى من السبيل. هذا مو بجبارة أنه قال أخلص من الآن الثاني، لا أخلص يجينا دليل جديد يقول أخلص فينا فليكن ثبت من المزارع، أنا نحن المزارع عند الآن الثاني. فإذا أخطيت يسقط الأمر الثاني، لما الأمر الأول يبقى يبقى إذا يبقى يكون عجيبا. ومن أحسن على قيل فله أن يقول بوجوب الإتيان بالبعث في العام الثاني، لأن الأمر أمر أخص الأمر الأول اقترى بإطلاقه مطلق ما مقيد بالعام الثاني، فبإطلاقه بسبب الإطلاق ايش يقتضي وجوب الإتيان حتى في بقية، لأن الأمر اقترى بإطلاقه أمر أخص اقترى بإطلاقه وجوب الإتيان بالمأمور به في أي وقت كان حتى في بقية الإتيان. وإيجاب المسارع والإسباق الوجود، وجوب المسارع والإسباق الذي استفدنا من عدم المسارع والإسباق لم يصيره مؤقتا، يعني ما راح يسوي لنا الأمر الأول وهو أكنس مؤقت وموقت في الوقت للآن الثاني، بل يصير عندنا أمر، وإنما اقتضى على الدليل الثاني آية المسارع شيء طبيعي وجوب المبادرة. من الأمر الأول أن يقام الله فحيث يعصي المكلف إذا عقل بمخالفتها لهذا الأمر الثاني يقال له هذا الأمر الأول على حاله يا أخي. لا تشكل لا نحكم على الأدلة الأولى وعلى الأدلة الثانية، لهذا بعد مو يكون يحكي نحن قوم نحكي هذا يكون يحكي دولات الذي قالوا به من بالفورية، يعني اللي اعتمدوا على تلك الأدلة الستة ثم يكون نرجع قبل الأدلة الخمسة وعلم التفهمين. هذا والذي يظهر من مساق كلامه إرادة المعنى الأول، يعني قاعدين على أن الفورية مكتسبة من نفس الدليل، فينبغي حينئذ حينما يبنونه حينما يريدونه الأول ينبغي لهم أن يقولوا بسقوط الوجود. الكلام يقع في مقدمة الواجب. الكلام يقع في مقدمة الواجب وهو من الأفعال المهمة والدقيقة. تجمع بين هاتين الأمرين، المهمة وهم دقيقة. فلذلك فتح هذا في كل مهم. خصوصا الدرس الأول من مقدمة الواجب بانية الذي يفهمه حين أذن بانية. المقصود أنه الكلام وقع في أنه مقدمة الواجب واجب يوم واجب. إذا كنت تفكر مقدمة الواجب شو؟ يعني إذا عدنا واجب مثل قلت لك رمز وإلى مقدمة شنو مقدمة الواجب؟ يعني تروح لسه تشتري بخمسة إسلام شكل السلم ينصد لا وجه ينطر وعطا فيكون تشتري مخمسة وبعد يكون تشتري فريق شفية همات شماغ شي يسموه يشماغ لك يفوجة همات فيه حتى ماذا يحجاج ليصيدة وهكذا بعد شي احتاج ما أدري هذا يحتاج إلى فريق يسوون فيه صدار إلى آخر لا أطيب فلن نسميه مقدمات إلمان فإحنا كلامنا أو قال لي قبل السوق إيه اشتري اللحم أو سوينا عبيد ما هو لا يجب أن تطاعة أوامر فهل حين إذن المقدمات واجبة يقول مقدمات شنو عزيزة شنو أنا أروح للسوق أشتري ماذا لحم وتمن أو سدر وأجي أرجع هذه هل واجب الذهاب المشي والوقت من القصاع والحشي ويا القصاع وتمد إيدك بالجيب هاي كلها مقدمات إلنا للعزيمة هذا تصير واجبة أو لا تصير واجبة هل مقدمة الواجب واجبة أو مو واجبة هذا التعبير المبسط أكبر التعبير لا شوية مغنى ليش نقول نفس هذا المعنى إذا بين السؤال إذا فرق والسؤال أنا صرحته بالعبارة الثالثة مقدمة الواجب واجبة أم لا بهذا الخبر لكن أكبر طرحة ثانية هيجي نقول ما لا يتم الواجب إلا به هل يجب أم لا ما لا يتم الواجب نفس السبب المضمون فإن الواجب لا يتم إلا بما ما لا يتم الواجب إلا به ديما لا يتم الواجب لا يتم إلا ديما وهو العزيز ما يتم إلا الذهاب إلى السوق فالذهاب إلى السوق نطلق عليه ما مقصودة مبتدا المبتدا ما مقصودة بس موصولة بمعنى الذي يعني الذي لا يتم الواجب الواجب يا عزيز أي شيء هو الذي لا يتم الواجب إلا به إلا بواسطته هو ذهاب إلى السوق والمقدمة طبعا ولذلك إذا أدلنا ما لا يتم الواجب ما يعني مقصود المقدم ما لا يتم الواجب إلا به ولا مقدم المقدم لو يقول مقدم لو يقول ما لا يتم الواجب إلا به هل مقدمة الواجب واجبة أو ليست واجبة وبالتعبير المغلق ما لا يتم الواجب إلا به هو من المقدم هل يجب أم لا يجب فهذا عنوان هذا البحث لكن قبل ما أدخل في الموضوع أقدم لك يا أخي مقدمتي المقدمة الأولى هي أن مقدمة الواجب الآن أخذ عدد مرة المقدمة تكون سببية مرة المقدمة تكون شرطية مرة تكون من قبيل آخر مرة تكون سببية سببية يعني شنو معنى المقدمة السببية قد تكون المقدمة سبب وذو المقدمة هاتوا بسرطين على جنس مقدمة أكو عدنا وهو الذهاب إلى السوق وعدنا ذو المقدمة ذو بمعنى شنو ترينا في قدر النداء لو بمعنى صاحب يعني صاحب المقدمة صاحب المقدمة هي سموه المقدمة هو الورد يعني العديد فالعديد تسميها واجب أو تسميها ذا المقدم والمقدمة هو بها فلذلك الآن راح نقول مقدمة وذو المقدمة ذو المقدمة ومثل الواجب الاصطلاحات احفظها يا أخي أنه بعدين راح نمشي على الاصطلاحات على أي حال فمرة المقدمة تكون مقدمة سببين، يعني الواجب شي يكون مسبب، يعني ذا المقدمة مسبب والمقدمة سبب، ومرة لا المقدمة تكون شرطة وذا المقدمة شي يكون أقول شو الفرق بين الشرط وبين السبب، فرق بين هذا الشيء. الشيء الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يسمونه سبب. مثلنا مثل الملكية تحت الدين في عقد البيع، دين تحت بالعقد، الملكية أو الحرية تحت الدين في العقد، فالعقد نسميه سبب علما للملكية للنقل والانتقال. ليش؟ لأنه يلزم من عدمه، يعني من عدم العقد، العدم يعني عدم الحرية، عدم الملكية، ومن وجوده الوجود، وإذا وجد العقد، وإذا وجد العقد وجد فينا إذن النقل والانتقال، وجد المفروض هذا الذي من وجوده يلزم الوجود ومن عدمه يلزم العدم، يسمونه سبب. يعني كل وقت ما حصل يحصل ذا، هذا سبب. استأثروا على أنه مناخ الوحيد يا أبو أثروا من شيء أثروا التفسير ومرضى، يعني ممكن أن تحصل إلا بواسطتنا على موقفنا الشرط. الشرط لا يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم، مثل المشي، مثل المشي على السوق، الرواح على السوق وشراء اللحم، للعزيمة مثل العزيمة، الذهاب إلى السوق شو نسميه؟ نسميه سبب. ليش؟ ليش؟ نحن نسميه شر. ليش؟ لأن لا يلزم من وجوده الوجود. قد واحد يروح للسوق وبعدين شنو يشوف البطاقة الحامل، يشوف البطاقة الحامل أو مفتح لكن الفلوس الحمد لله عز وجل ضاعها أو ما ضاعها لكن اشتهى كيف ذاك أو مو قلت حمشات أو اشتهى كيف ما يشتري أو الذهاب إلى السوق ما يلازم شراء اللحم، فلا يلزم من وجوده الوجود، نعم من عدمه يلزم العدم. طيب اذا ما اروح عند السوق ما كيف اشتري بدي لي طلع له الله يجلب لي لندن لك ما هذا لحظه انا كذا تروح ظني هم اشياء ما اقعد ما دفع عنه، فاذا خلاص او صديقي يجيب لي لحم لا المفروض انه ما اقعد عندي صديق امن أولا أو اللهم ماذا ما يترك الأسباب العادية أما الزبيب من الحين أنا من الحين كي ينزل لحم الزبيب، فالمقصود أنه يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود. أما العقد بالنسبة لنا، بالنسبة لنا إلى حصول الملكية، بالنسبة إلى حصول الحرية، من عد يلزم من وجوده الوجود، وجود العقيد وجود الملكية، ومن عدمه يلزم العدم. هذا فرق بين الشرط وبين مثلا الوضوء بالنسبة للصلاة شو تسميه سبب يا شرط؟ ليش؟ لأنه يمكن الإنسان يتوضى له المسلم فلا يلزم من وجوده لكن يلزم من عدم العمل إذا ما توضى هو مطلوب قادر على الوضوء الذي يقول فقط يتم لا فإذا صلى الله أو مثلا محفوظ السلام مثلا الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج نسميها السبب يرشاد بالنسبة ماذا إلى وجوب الحاج تتمر إلى نفس الحاج تتمر إلى وجوب الحاج فإحنا نفصل إلى الوجوب نسميها سبب يرشاد ليس من وجوب يدا وجوب ومن عدمها يلزم على أي حال حتى الأمثلة جديدة تسألوا إن كان مناقشة في بعض الأمثلة هذا مو مهم المناقشة المناقشة يقول في الأمثال ليست من جهد على أي حال فالمقصود لحد الآن عرفنا أن المقدمة مرضى سببية أو مرضى شرطية وأخرى كانت الأخرى وهي تقسيمات متعددة مثل أحد تقسيماته عدم المال مجلة المقدمات ماذا؟ عدم المال يعني مطلوب لما الحزيمة وحوث يقول للمولى سوى حزيمة طيب العزيمة بمن تحصل تحصل العزيمة بشراء اللحم مو بشراء اللحم نسميه وتحصل بعد بمن تحصل على رفع الموانع شنو هي الموانع الموانع سنعني مية إيه من العزيمة ذي فهمنا تكون أزيح تلك الموانع مثل إذا كان الباب مغلوق يكون أوخر ماذا على شيخ المصول بالكذا يكون أوخر هذا مانع من الرواح ومن شراء اللحم وبالتالي إلا عزيم من العزيمة هذا من باب ماذا عدم المانع هذا ما في شروع فالمقصود إذن المقدمة مرة سببية مرة شرطية مرة سببية هذا ما أمر شيء آخر ما أصحاب بعد المسلمين هذه المقدمة العليا التي يريد أبين المقدمة الثانية التي يريد أبينها أن الواجب على قسمه عندنا واجب مطلق وعندنا واجب مشروع أريد تميزون بين ذنب القسمين مثلا أضرب مثال إيه الحج بالنسبة للاستطاعة نسميه واجب مشروع ليش؟ لأن وجوبه مشروط بما يعني إذا ما تحصل الاستطاعة ها؟ وجوب ما أصل نسميه الحج واجب بالنسبة للاستطاعة نسميه واجب مشروع والمناسبة وش يعبرون عنها الوجوب مشروع لكن جاء والوجوب مشروع فعبروا ماذا واجب عائد وعندنا تتخفص ايضا بين واجب وجوب ومرة عندنا واجب مطلق مثال شنو الصلاة بالنسبة للوضوء اي وجوب الصلاة مشروط بالوضوء هل وجوب الصلاة مشروط بالوضوء؟ ها؟ لا. إذا وجوب الصلاة مشروط بالوضوء معنى مشروط بالوضوء يعني شنو؟ يعني من دون الوضوء وجوب تكليف واضح لي فأنا كل إذن لا أتوضأ دائما خليني لا أتوضأ حتى وجوب الصلاة ليجي إذا وجوب الصلاة مشروط بالوضوء لازم وشوك اسمع ما متوضئاني ما توضئ ما ناهي يكون شنو وجوب بعد ما شوك مثل ما في الاستطاعة الحج شنو وجوب بعد ما شوك اسمع استطاعة ما أكو وجوب بعد ما شئنا ما شكنا نقول إذا كان صلاة مشروع قديم الوجوب مشروع بالوضوء شوك أنا ما متوضئ وجوب ما لا كلا مثل إذا دخل الوقت أنا بعد ما مش راضي وجوب موجود عليه للصلاة مو وجوب الصلاة يمشي وقت ما قضيت بل يقول إذا ما توصيت ما تحفر الصلاة خارج أما وجوبها نصح مطلب ووجوبها أنا قلت على وجوبها مو أنا نصح يوم لذلك أنا قلت ما هذا المناسب أشيء يقولون عن وجوب مشروع مرة واجب مشروع قول الوجوب التعبير فيه مسامح يوهم التعبير فإحنا مقصودنا الوجوب ما نشوف الواجب كيف الواجب الوجوب مرة يصير مشروع أو مرة يصير مطلق لكن تسامح عن العبر عن الوجوب المشروع الواجب المشروع وعن الوجوب المطلق نعبر بالواجب المطلق فأنا راح ماذا أضرب لك أمثلة وشوف الجواب شلون يصير مثلا وجوب الحج بالنسبة للسفر السفر مقدمة للحج ولا الحج بالنسبة إلى السفر مشروع في السفر وما مشروع وجوبه ما مشروع المطلق إذا لو كان مشروع يعني وجوب الحج ما بيجي لما عشان خلاص هذا مثلا كل عندنا هالجبر لا أسافر فعلا الوجوب ما معنى الوجوب مشروع يعني إيه الوجوب بعد السفر والمفروض على أنه ما الوجوب موجود قبل السفر فإذا واجب مطلق يصير بالنسبة لنا لكن بالنسبة للاستطاعة يصير واجب شنو يعني قبل الاستطاعة بيجي الوجوب مثلا الزكاة بالنسبة للنفاق واجب مشروط لو واجب مطلق شو الترميم واجب مشروط ليش لأن قبل النصاب وجوب واجب النصاب يجي الوجوب الصلاة وجوب الصلاة بالنسبة لنا إلى الوضوء بأنه واجب شنو مطلق مو مشروط لكن بالنسبة لنا إلى دخول الوقت إلى الزواج واجب مطلق أو مشروط مشروط لأن قبل الزواج ما يجي الوجوب بدل العقل بتقدر البلوغ بتقدر التمتع كل شيء يصير واجب مشروع فإن وجوب فإن وجوب الصلاة مشروع لنا بالبلوغ مشروع بنا بالعقل مشروع بنا بالقدرة يصير واجب إذا انطرح من خلال هذا أن واجب واحد يمكن أن يصير في الحافظة